إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. أيها الأحبة الكرام، أصحاب الرسول، وهذا هو لقاؤنا الثاني مع هذه السلسلة المباركة، ونبدأ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا ينبغي أن يقدم على أبي بكر أحد مطلقا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى فضله وقدمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله وقدمه، وأن التفضيل والتقديم لا يكون إلا بنص شرعي، إذ أن الهوى لا ضابط له. فنحن إذا قلنا تعالوا بنا لنفاضل بين العلماء، ستجد من يرفع هذا ويخفض هذا. تعالوا بنا نفاضل بين الأغنياء، سترى من يرفع هذا ويخفض هذا. تعالوا بنا نفاضل بين الأقوياء، سترى أن هذا يرفع فلان وآخر يخفض بفلان الأرض. لماذا؟ لأن الهوى ليس مقياس، لأنه لا ينضبط بحال من الأحوال، ولذلك ما جاء الهوى في القرآن الكريم إلا مذموما. وترى في القرآن الكريم دائما النهي عن اتباع الهوى، فلا تتبع الهوى، فلا تتبع الهوى، لأن الهوى أيها الأحبة الكرام خاضع لما يمليه عليه النفس البشرية من حب وبغض ورضا وسخط، وحالة مستقرة من المزاج، وحالة مضطربة، وهكذا. خلاص، ولذلك جاء القرآن الكريم ليضع لنا مقياسا واضحا فاصلا نقيس به ونفاضل به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يوزن به الناس وأن يستخدمه الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انظر إلى هذا الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان في التقوى متميزا كان في الناس مفضلا. والذي يعلم مقدار التقوى في القلوب لست أنا ولا أنت، ما أقدرش إن أنا أوزنك ولا أنت توزني وتقول ده هذا تقي وهذا شقي وهذا مؤمن وهذا كافر. إن هذا المقياس ضوابطه ليست في أيدينا أيضا، إنما هذا المقياس وهذا الميزان تحت علم الله تبارك وتعالى وسمعه. ولذلك ترى في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل أقواما ليرفع منهم، ومن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن أبو بكر. والحقيقة أن هذه الكنية أبو بكر لم يكن له ولد يسمى بكر حتى ننادي عليه بعد ذلك ونكنيه به ونقول أبو بكر، كما أنه لم يكن لأسماء ولد يسمى عبد الله لننادي عليها بعد ذلك ونكنيها بأم عبد الله، ولم يكن لأبي ذر ولد يسمى ذر حتى يكنى بأبي ذر، ولكن جرت العادة عند العرب والفضلاء منهم والأكارم منهم ألا ينادى الإنسان باسمه مجردا. وهذه أول فائدة في اللقاء، فيش حاجة اسمها يا أحمد يا إبراهيم يا علي، فيش الكلام ده عند العرب، إنما كان الرجل يكنى احتراما، يكنى توقيرا وتقديرا. فكان الولد الصغير يكنى بأبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا ولد صغير أصلا لم يتزوج فضلا عن أن يكون له عمير، ولكن كانت هذه الكنى عند العرب من كمال أخلاقهم واحترام بعضهم لبعض. فكان يكنى الصديق بأبي بكر، وكان اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن كعب ابن مرة، وهنا يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الصديق علشان الموضوع يمشي معاك من أوله، تعرف إحنا ليه بنقدم هذا الرجل على الأمة كلها بعد رسول الله، يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. هذا الرجل مرة هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينسحب النسب إلى آخره. وهذا الرجل أيها الأحبة الكرام تزوج امرأتين في الجاهلية وامرأتين في الإسلام، يعني قبل الإسلام خالص ما كانش بيتزوج 24 وكعادة العرب في هذا الوقت أبدا، إنما كانت له زوجتان، واحدة اسمها قتيلة، اسمها كده قتيلة، والتانية كان اسمها أم رومان. ولما أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه تزوج بأسماء بنت عميس، وتزوج بامرأة أخرى تسمى حبيبة بنت خارجة ابن زيد. يبقى الراجل جمع بين كم امرأة؟ وهذا إن دل فإنما يدل على كمال عقله. عايزك تركز قوي في المسألة دي من فوائد. احنا لا هنحكي تاريخ ولا هنحكي أرقام ولا هنمشي بترتيب الأحداث ولا حاجة من دي خالص، احنا عايزين نتعلم، عايزين نتعلم كيف كان هؤلاء يعيشون ولماذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. كان هذا الرجل في الجاهلية، في الجاهلية، الجاهلية التي لا ضابط لها ولا رابط، يعني ما فيش قواعد ولا قوانين ولا أصول تحكم الناس، من أراد أن يفعل شيئا إيه فعله. هذا الرجل كان نموذجا مثاليا في الجاهلية، فكيف به في الإسلام؟ اسمع كده، اسمع لكلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول يقول: ما سجدت لصنم، ما سجدت لصنم، لا في جاهلية ولا في إسلام. ليه؟ لما لم تسجد للأصنام كعادة الناس؟ مش احنا عندنا في مجتمعاتنا قاعدة بتقول اللي زي الناس ما يتعبش، والشباب عايشين على هذا المنهج وعلى هذا المبدأ. لو الناس شتمت يشتم، ولو الناس قلعت يقلع، ولو الناس رقصت يرقص، ولو الناس حلقت يحلق، ولو الناس وفرت شعرها وعملت ضفيرة يزيه، لو الناس قطعت هدومها عليها كده ومشت موضة زيه. تيجي تكلمه: يا عم انت فين عقلك يا راجل؟ افهم اللي انت بتعمله ده غلط. يقول لك: خليك في حالك. الله يخليك كده، خليك في حالك. اللي زي الناس ما يتعبش. لا، انا بقولك اللي زي الناس دايما تعبان، لانه عايش عيشة الناس، بيفكر تفكير الناس، ماشي في طريق الناس، ما هوش ماشي في سكته هو. يضر نفسه ولا ينفعها بحجة انه وراء الناس. فقد يكون احتياج الانسان لعكس ذلك تماما. انا مش محتاج ده، انا محتاج حاجة تانية. الا ان اتباع الناس هكذا يودي بك الى الهلاك. الصديق بقى، وده لقب من القابه زي ما هنقول كمان شوية، كان عاقلا. يقول: ما سجدت لصنم لا في جاهلية ولا في اسلام. يعني ما غركش كده ان الناس كلها بتسجد للاصنام، وان الاصنام حوالين الكعبة، وان الاصنام بتباع وتشترى، وان البيوت مليانة اصنام. ما يلزموش. قلت لكم من قبل أن الإنسان العاقل له شخصية مستقلة. أنا لي شخصية مستقلة، لا يلزم نمشي وراك، ولا يلزم نقلدك، ولا يلزمني أبحث عن رضاك. أنا ما يلزمني إلا أن أحترم نفسي أمام نفسي، ما يلزمني إلا أن أحترم نفسي أمام نفسي، أن أنام على فراشي في آخر الليل فأجد أنني راض عن نفسي. فالمسلم شخصية شخصية، كما يقول علماء، تؤثر ولا تتأثر. الصديق كان كده، لم يتأثر بما يدور حوله في الجاهلية. ليه؟ عنده عقل يفكر به. ده في ناس النهاردة، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، قولوا آمين، لغي عقلها خالص، ما بيفكرش، ما بيفكرش، ينعق مع كل ناعق، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: الناس ثلاثة أصناف: عالم رباني. يعني ايه عالم رباني؟ عالم رباني يعني تعلم وعمل. تعلم اهو معايا، تعلم وعمل، وعلم بعد ذلك يبتغي بذلك وجه الله. أربع شروط عشان يتقال إن أنت عالم إيه؟ رباني، بتاع ربنا، عالم رباني. رقم واحد تعلم، مش بالدراع كده، تعلم. رقم اثنين عمل، إذ ما ينفعك علمك بلا عمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار شيء الكتب، هل الكتب غيرت من وصفه؟ هو برضو حمار. يبقى علم ثم عمل ثم علم وبلغ ثم ابتغى بذلك وجه الله سبحانه جل جلاله. عالم رباني. رقم اثنين قال: ومتعلم على سبيل النجاة. زي حالتنا كده، زي حالتنا احنا بنتعلم على سبيل النجاة، محتاجين ايه؟ ننجو. ليه بتتعلم الفقه؟ علشان أعبد ربنا صح وانجو. ليه بتتعلم السيرة النبوية؟ علشان أتعرف على خطى النبي وامشي وراه. ليه بتتعلم المعاملات؟ عشان ما كلش حرام. ليه بتتعلم القرآن وأحكام القرآن والتجويد ونون ساكنة وتنوين ومدود وغنن عشان أضبط قراءتي فأخذ ثواب ومبقاش محرف ولا مغير ولا متجرئ على القرآن الكريم. ومتعلم على سبيل النجاة. الصنف الثالث بقى اللي هو مال الدنيا النهاردة، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى السامعين، قولوا أمين. يا رب ردنا إليك ردا جميلا، يا رب ردنا إليك ردا جميلا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا يا أكرم الأكرمين. قال وهمج رعاع، قال وهمج رعاع، لهم علم ولا متعلمين، جهلة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق. سامحوني، إذا وجدتم الكرة يهللوه، وإذا وجدتم انتخابات يصفقوه، وإذا وجدتم العجال بتاع العيد أو وراه بيجروا في الشوارع وراه، لقيتوا فرح هم فيه، لقيتوا هم موجودين، ينعقون مع كل ناعق، صح غلط يمين شمال ما تفرقش معاهم. ليه؟ عقول ملغية، عقول لا تفكر. الصديق ما كانش كده ولا ينفع يبقى كده. قال ما سجدت لصنم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنني، بيحكي بقى للصحابة، وذلك أنني حينما ناهزت الاحتلام والبلوغ أخذني أبو قحافة. ده مين أبو قحافة ده؟ أبوه، وهكذا كان ينادى أبو قحافة، ولو قصة في الفتح، في عام الفتح، أكرم رسول الله أبو قحافة إجلالا لأبي بكر من أجل خاطره. هتسمع الكلام ده إن شاء الله. المهم أخذه أبو قحافة من يده وأدخله مخدعا للأصنام، مكان مخزن كده بيحطوا فيه الأصنام، ها، يجهزوها ويوضبوها علشان يطلعوها تعبد من دون الله في أوقات، بعد ما يخلصوا عبادة يبقوا برضو إيه، يعينوه عشان الآلهة ما تبهدلش، برضو يجعلها تراب ولا تقع تتكسر، وآلهة غالية برضو. شفت العقول؟ أخذه من يده ودخل به إلى هذا المخدع، ثم قال له إن هذه آلهتك الشم العوالي، إن هذه آلهتك الشم العوالي. لما ياخد ابنه من إيده ويسلمه للشرك، ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ دي خيانة، دي خيانة. أن تسلم ولدك للكفر والشرك والمعصية دي خيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد استرعاه الله رعية أنت مسؤول عنها، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. الرعية دول ممكن يكونوا شعب، ممكن يكونوا أسرة، ممكن يكونوا عمال، ممكن يكونوا موظفين عندك تحت إدارتك كمدير ليهم، كل واحد يدور على رعيته، كل واحد يلحق نفسه، كل واحد يضبط سكته، لأن النهاية قريبة جدا لكل البشر، ما بينك وبين لقاء الله تبارك وتعالى إلا نفس، ربما يخرج ولا يعود، أو يدخل فلا يخرج. فأبو قحافة سلم ولده للشرك، فماذا فعل؟ قال والله المرء على دين آبائه وأجداده، ها؟ واعمل ايه؟ اصلحنا سل وبلدنا كده، اصلحنا اتولدنا لقينا الناس ماشيه كده. لا لا، وقف ابو بكر يفكر. عايز اوريك ان النظافه لما تكون جوه، ده درس عظيم جدا، ان الانسان لما يكون نظيف جوه مفيش حاجه تلوثه. وقف ينظر الى هذه الاصنام ويتاملها، اصنام، تماثيل، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ثم اقترب من أحد الأصنام وخاطبه وقال له إني جائع فأطعمني. قال فلم يجبني. قال ثم دنوت من الثاني وقلت إني عار فاكسني، فلم يجبني. ثم اقتربت من الثالث وقلت إني ظمآن فاسقني، فلم يجبني. قال فحملت حجرة ثم كسرت هذه الأصنام ثم خرجت مسرعا. بيفكرك بمين؟ عليه السلام. وهذا إن دل فإنما يدل على أن فطرة الله في الناس باقية. لو خلي بين الإنسان وبين فطرته لعرف الله. أمسك النبي بجارية صغيرة، بنت صغيرة، أمسك بيدها بنوتة صنونة كده، جارية يعني إيه؟ يعني بنت صغيرة، مش الجارية بتاعت الأفلام التركي والمسرحيات التركي، ها؟ جارية بنوتة صغيرة. أمسكها النبي ثم قال لها: يا جارية أين الله؟ أظن دي محتاجة واحد بقى فيلسوف علشان يقعد يفرد لك في الكلام ويجيب لك أدلة وإثباتات، ويطلع واحد تاني يقول لك كلام ده مخالف للعقل والضابط. هي بنوتة صغيرة على الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. يا جارية أين الله؟ فقالت: في السماء. بس كلمة واحدة، في السماء. انظر إلى ولدك لما تروح البيت، لو عندك عيل صغير قل له ادعيلي، هو لا يعرف يعني دعاء، ولا يعرف هيقول ايه، ولا يعرف هيدعي مين، بس اول حاجة بيعملها بيعمل كده. مين اللي قال له انه فوق؟ ها، في حاجة اسمها صفة الفوقية. مين اللي علمه الرحمن على العرش؟ ها، استوى. مين اللي علمه صفة العلو؟ هو لسه ما بيعرفش يأكل ولا يشرب، ومع ذلك أعطاه الله تبارك وتعالى الفطرة في قلبه. ولذلك فطرة أبنائكم أمانة بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هو جاي لك عالكتالوج، ابنك اللي انت ربنا سبحانه وتعالى أكرمك به، هو جاي لك على ايه؟ على الفطرة، جاي لك عالكتالوج. زي ما بيقولوا كده ضبط المصنع، ما تلعبش بقى انت فيه. ده انت لو عندك تلاجة اول حاجة بتعملها بتفتح الكتالوج وتمشي عليه. لو ابنك جه يلعب في التلاجة ده: بس يا ابني هبوظ التلاجة. ده انا مش هبوظ، ده انا بس تعدل. ايه انت بتفهم عشان تعدل؟ سيبها على وضعيتها كده، سيبها على ضبط المصنع بتاعها. كذلك ابنك، ابنك جاي لك موحد، لا بيعرف يكذب ولا يلف ويدور، ولا يعرف يعني ايه رياء، ولا يعرف يعني ايه عجب، ولا يعرف يعني ايه كبر، ولا يعرف يعني ما يعرفش حاجة. ابيض ابيض، فطره الله سبحانه وتعالى على خلال وخصال الخير كلها. انت بتعمل بقى ايه؟ بتعمل زي ابو قحافة، بتعمل زي ابو قحافة. عايز تاخد ابنك شمال، ارقص يا ابني. الله، رأسه جميل، واد رأسه جميل، هيطلع فنان. اشتم يا ابني. ايوه كده، اطلع ما شاء الله عليه، لا حول ولا قوة الا بالله، اطلع بلطجي، حدش يعرف ياخد منه حق ولا باطل. في حد بره عايزك، قل له مش موجود. بسم الله ما شاء الله عليك، اديله كده. ايوه اديله كذب، غير في الكتالوج، اديله كذب. يجي بياكل وبيشرب وبيلبس وبتفسح، ما بتقولوش منين، ما بتقولوش من اين لك هذا. برافو عليك، عودوا بقى على ايه؟ اللامبالاة في لقمة الحرام، يسرقها من زميله، ياخد حاجة من البيت ويبيعها، يسرق حاجة من المحل من ورا صاحب المحل، علموا بقى. ولذلك ما نحن فيه اليوم بما كسبت أيدينا، ووالله إنه ليعفو عن كثير. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ورحمة الله سبحانه وتعالى إذا تجلت بإنسان أحاطته وعصمته. أحيانا تلاقي المجتمع حواليك شمال، تمام، بس انت ربنا سبحانه وتعالى مديك ايه؟ نور وبصيرة تميز به بين الحق والباطل لغاية ما تتعلم وتعرف السكة منين. الصديق كان منور من اول يوم حتى في جاهليته، عارف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم وهو الذي يسقي وهو الذي يكسي وهو الذي يشفي وهو الذي يهدي وهو الذي يضل وهو الذي يعذب وهو الذي يرحم وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأراضين وهو الذي بيده الأمر كله. وليست الأصنام, وليست الأصنام ولا الآلهة المزعومة. فما مس صنم ولا سجد لصنم في الجاهلية, أي قلب هذا؟ وليس فقط مع الأصنام, بل كان العرب في هذا الوقت يشربون الخمر ويزنون ويفعلون كل الموبقات, إلا الصديق وغيره من الناس في وقتها لم يكونوا كأقوامهم, بل كانوا يترفعون عن ذلك. تخيل معي كده أخي المدمن, هناك من الناس من وقعوا في براسن الإدمان. الإدمان بقى يبدأ بالسجارة, معايا ولا ايه؟ طب وحد الله كده بالظبط. يبدأ بالسجارة, لأن شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه اللهم ارحمه, أنا عايزك ترجع له النهاردة ما تروح وتنزل من على اليوتيوب كلامه في السجاير. ما قالش حلال وحرام, ما قالش حلال وحرام, لا حرام. طب ما هوش حرام بقى, ونخش في بعض ايه صدام كده. هو ما قالش كده, هو قال ان الانسان لو بيشرب لبن يقدر يستغنى عنه, لو بيشرب عصير يقدر يستغنى عنه, لو بياكل كحك يقدر يستغنى عنه. فهذا ليس داخلا في الادمان ولا الخبث ولا المحرم, انما لما يدخل في حاجة بعد كده ما يقدرش يستغنى عنها, تعرف ان هو كده دخل في ايه, في المحرم, لانها تحكمت فيك وغطت العقل وسيطرت عليه. ومن هذه الأمور, هو قال كده, ومن هذه الأمور السجائر. يبدأ الكلام من هنا, خلي بالك عشان تبدأ بقيمتك وكرامتك, وما فيش حاجة يتحكم فيك, ما فيش حاجة تذلك, ما فيش حاجة تصدعك وتتعبك, ما فيش حاجة تلوث ريحتك. خليك كده بكرامتك, تبدأ من السجارة واطلع بعد كده لغاية ما توصل لآخر حاجة بقى, آخر موديل, إنه يروح يجيب إزازتين كحة من الصيدلية وروح رفعهم ومرمع الأرض. أصله غلبان, غلبان, لا عارف يجيب بانجو ولا عارف يجيب حشيش ولا عارف يجيب هيروين ولا عارف يجيب استروكس, ها, ولا عارف يجيب, هيمسك جلة ويقعد تحت الكوبري, عيب برضو, عيب. يروح يجيب إزازتين دواء من الصيدلية ويرمي نفسه على الأرض كده. يا راجل, يا راجل, يا بني آدم, يا عائل, في عائل يعمل كده؟ في عائل يعمل كده؟ في عائل يقتل نفسه؟ في عائل يذل نفسه؟ في عائل يجعل من نفسه ألعوبة وأضحوكة للعالمين؟ مش ممكن, مش ممكن. الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه بيعلمنا برضو درس, بقول ولا شربت خمرا لا في جاهلية ولا في الإسلام. طب ليه, لما لم تشرب الخمر يا أبا بكر؟ قال, شوف بقى الكلام, شوف الكلام, قال أصون مروءتي وأحفظ عرضي, أصون مروءتي وأحفظ عرضي, لأن الذي يشرب الخمر لا مروءة له ولا يستطيع أن يدافع عن عرضه. أقول لك, أحكي لك, أحكي لك بقى عشان إيه يبقى كلام واضح. واحدة, واحدة متزوجة برجل, هذا الرجل مات منذ حوالي 7 سنوات, لقي ربه, كان يضربها حينما يراها تصلي ويدفعها بقدمه ويسحب سجادتها من تحت أقدامها ويقول لها ما فيش حد يصلي في بيت, وكان يقول لها إن كان الله في السماء فأنا في الأرض. تخيل, وأنا أنظر إلى أمها, تحج عارفك يا أخو, عارف, بس هنعمل إيه؟ عايزين نعيش, لأن إن شاء الله ما عشتي ولا ينفع حد يعيش كده. ولا في حد يرضى بكده، لا لنفسه ولا لغيره. والطامة الكبرى أنه كان مدمن خمر، وكان يدعو أصحابه في بيته ويأمر زوجته أن تكون خادمة لهم، فتأبى فيضربها فتفر منه وتغلق باب حجرتها عليها. بعد الموقف ده بقى جت تسأل، أنت أخذت بالك؟ جاي تسأل بعد إيه؟ هو ده أمر محتاج سؤال؟ جاي تسأل. قالت: فقام فوضع الخمر لأصحابه، فإذا بأصحابه بعدما ذهبت عقولهم قاموا فأرادوا أن يكسروا علي باب حجرتي ليغتصبوني أمام عيني، وأنا أدافع عن نفسي وأصرخ طوال الليل حتى جاء الجيران فخلصوني من بين أيديهم. السؤال بقى هنا، السؤال بقى هنا، هل مدمن الخمر يفرق بين عرضه وعرض غيره؟ هل مدمن الخمر يعي أن عرضه ينتهك ليدافع عنه؟ هل يعي أنه يعرض نفسه للهلاك بيد أقرب الأقربين إليه، أو يهلك هو بيده أقرب الأقربين إليه؟ دي مأساة. الصديق بيعلمنا كده، بقول أحفظ مروءتي. المروءة دي غالية يا جماعة، المروءة غالية. خلي بالك احنا كدعاء الى الله سبحانه وتعالى، احنا ما احناش عايشين برا الكون، احنا عايشين معاكم كل حاجة. نقدر نلبس بناطيل جينز، عفوا سامحوني، ونقدر نلبس اسمهم ايه، استريتش، ماشي يا عم، ونقدر نلبس الحاجات اللي على الاسترس واللي بيلمع، ونعمل شعرنا كده اهو لقدام وكل حاجة، بس عيب، انا عندي مروءة عايز احفظها، عايز امشي بقيمتي. ما تدخلنيش بقى في حتة هو حلال هو حرام. يا عم حلال، يا عم حلال، بس انا عايز اعيش بقيمتي. انت تكره ان ابقى راجل محترم؟ ها بقيمتي. زمان زمان لما طلعت حلقة الكابوريا وبدأ الشباب يحلقوا كابوريا، زمان كانت الناس تقول له ده عيل فرفور، عيل بتاع لولاكي، وكانت قيمة اللي بيعمل كده ملوش قيمة، ملوش قيمة في وسط المجتمع. النهاردة بقى المجتمع كله لولاك بلا مروءة، راجل عنده 70 سنة ويلبس لبس عيل عنده 12 سنة، راجل عنده 60 سنة وبيرقص في الفرح زي النسوان، راجل محترم ومربي وفاضل واقف يترقص قدام العيال، مفيش مروءة، مفيش أصول بقت في وسط الناس، بقت مشكلة كبيرة. قال: أصون مروءته نبقى بعقلي وقيمتي ولبسي وهيئتي وكرامتي، أصون مروءتي وأحفظ عرضي. قال: ثم إنني رأيت رجلا يشرب الخمر، فبعدما قضى شرب الخمر ذهب إلى جانب فقضى حاجته، ثم التفت فأمسك بغائطه، أمسك بغائطه بفضلات نفسه، ثم يقربها إلى فمه ليأكلها، فإذا شم رائحتها عافها وتركها وصدف عنها. قال: فحرمت الخمر، فحرمت الخمر على نفسي. في حد عاقل يعمل كده يا رجالة؟ ولذلك كان أبو بكر من أقرب الناس إلى الحق وأسرع الناس استجابة إلى الحق. وبها أختم حتى لا أطيل أكثر من ذلك، لأن النفس المطمئنة المستقرة والعقل الواعي لا يجادل كثيرا أمام الحق. خلي بالك أن الذين يجادلون الآن الحق هم يعلمون أنه حق، لكنهم يجادلون في هذا الحق لخبث في قلوبهم، لأن الحق إذا نزل على قلب طاهر، لأن الحق إذا نزل على قلب طاهر زاده طهارة، وإذا نزل الحق على قلب نجس زاده نجاسة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ينقسم الناس أمام سماع الحق إلى قسمين، وربنا سبحانه وتعالى في خواتيم التوبة سورة التوبة بيحكي لنا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. طب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهناك من إذا عرض عليه الحق قبل، وهناك من إذا عرض عليه الحق أبى واستكبر وكان من الفاسقين الفاجرين الكافرين المبعدين، بل ربما يظل حياته كلها يحارب هذا الحق وهذا الدين، لا لشيء في الدين ولا لعيب فيه، ولكن لعيب في نفسه هو. ولذلك حينما عرض عليه الإسلام أسرع وأسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صديقا له قبل بعثته وقبل رسالته، وكان يحبه ويجله ويقدمه، كان يقول له: يا أبا بكر، إني من الله نبي رسول نذير. فنظر إليه منتهى الوضوح والثقة والحب وقال له: ها صدقت على طول كده، أي صدقت. وقد جاء في وصف الصديق أنه كان رجلا هينا، خلي بالك عشان نختم، هينا لينا سهلا محببا إلى الناس إلفا مألوفا، أشهر من في قريش معرفة بالأنساب. والهين اللين ده دايما تلاقي الناس لف حواليه. وقد قال الله عز وجل واصفا نبيه بذلك فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هين لين سهل. وهذا الوصف وصف الله عز وجل به عباده، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هو ماشي هادئ ومتواضع وطيب وفي كل حاجة كويسة، وإذا خوطئ بالجهالة وإذا حورب وإذا عودي فلا يخرج منه أيضا إلا السلامة وإلا الخير وإلا الفضل. حينما عرض عليه الإسلام لم يفكر لحظة، وإنما قال لصاحبه المؤتمن الصادق محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وصف العلماء أبو بكر بأنه كان شكله إيه الرجل ده، شكله إيه. أحيانا الخيال بيصنع في أشكال الناس الكمال. يعني ذهبت مرة لخطبة جمعة في مكان ما زمان، الوقت ما عنديش بروح في حتة، الحمد لله رب العالمين أحمد الله على ذلك، مشوار بعيد بالتليفون تعالى رحت. فأول رجل ما شافني بقول لي: أنت مين؟ قلت له: أنا محمود. قال لي: أنت؟ قلت له: أيوه. قال لي: كنت مفكر بقى محمود ده راجل كبير وتخين واضح الخيال بيجعل في نفوس الناس أوصاف. فممكن أكلمك على أبو بكر، أنا متخيل أبو بكر ده عملاق ضخم كده كبير وعريض وقوي كان ربعة، كان أبيض اللون خفيف العارضين، يعني ما كانش لحيته كده إيه كبيرة كده، لا كانت خفيفة من هنا خفيفة من هنا ونزل إيه من هنا كده غائر العينين، وده يدل على انه ايه ضعيف غائر العينات الجبهة. لما تشوفه من بعيد كده تقول: سبحان الله، هو ده الذي لو وزن ايمان الامة بايمانه لوزنها ولا رجحت كفته، هو ده. عشان تعرف ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويعجبه التقوى منكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أبو بكر سارع فكان أول من أسلم من الرجال في الإسلام فكان له السبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأحكي لك بعد جلسة الاستراحة بعضا من مناقبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأبي بكر في الجنة بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات الأثر، وأن يبارك لنا فيها، وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا العمل بها، فقولوا آمين. من الآيات التي تبين مكانة أبي بكر عند الله ورسوله آيات في سورة التوبة، وسأذكرها وفقط. هذه الآيات نقرأها في كل عام مع الهجرة، يعني في قول الله تعالى إلا تنصروه، حافظين الآيات بتاعت كل سنة دي، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تعرف أن الآيات دي ملهاش علاقة بالهجرة؟ تعرف أن الآيات دي ملهاش علاقة بالهجرة خالص؟ قل إزاي ده بتتكلم؟ لا، ده بتتكلم عن أبي بكر زعم الشيخ. طب بالراحة كده، الآيات دي نزلت إمتى؟ نزلت في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. يعني الآية دي نزولها بينها وبين الهجرة 9 سنين. الآية دي نزولها بينها وبين الهجرة 9 سنين. وبعدين خلي بالك كده في الكلام، إلا تنصروه، كأن الله يعاتب الصحابة الذين تخلفوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم أنتوا مش عايزين تنصروه، أنتوا بتتخلفوا عن نصرته. يبقى السياق نفسه سياق معاتبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موطن بعيد جدا عن الهجرة. رقم 3، ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا تنصروه فقد، أي من قبل. إمتى بقى؟ قال إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. يبقى مين الرجل الأول؟ أبو بكر. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، يعني رسول رقم 2 في اللي خرجوا، ثانية اثنين. يبقى مين رقم 1؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذ هما في الغار إذ يقول رسول الله لصاحبه، انظر لهذا الشرف وهذه الإضافة، إضافة التشريف، يعني إذ يقول لصاحب رسول الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يبقى مين اللي كان خايف؟ أبو بكر. فأنزل الله سكينته عليه. الهاء دي عايدة على مين؟ على أبو بكر. الآية كلها بتشاور على مين؟ على الرجل ده، بتشاور عليه بالتأييد والنصر والتمكين والتشريف والمعونة والإحاطة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فتخيل بالله عليك حينما يكون أبو بكر وحده أمة ينصر دين الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الغار وتوجه إلى المدينة المنورة في طريقهم، وصل إليهم سراقة بن مالك يريد رأس رسول الله يعود به حيا أو ميتا، وأبو بكر خائف يرتعب، قال: ورسول الله على راحلته مطمئن هادئ النفس يقرأ القرآن، يمشي على يمينه، يمشي على شماله، يمشي خلفه، يمشي. قال النبي: ما لك يا أبا بكر، ما لك؟ قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأمشي أمامك، ثم أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر أنه ربما يأتوك من اليمين فآتي إلى اليمين، ثم أذكر جهة اليسار فآتي من جهة اليسار. وهو يحكي هذا لرسول الله يبكي والدموع تنزل من عينيه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر تبكي يا أبا بكر، خائف يا أبا بكر؟ قال: أما على نفسي فلا، وأما بكائي على نفسي فلا، ولكني أبكي عليك يا رسول الله. شوف بقى الفهم، سيبك بقى من إيه، الجمل دي واضحة، شوف الفهم بتاع الصديق الذي به رفعه الله تبارك وتعالى. قال: أما أنا فأنا رجل يا رسول الله، إن مت فأنا رجل، أما أنت فأنت أمة. لم يكن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق أنه يخدم صاحبه وفقط، ولكن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع النبي من منطلق أن النبي أمة لا ينبغي أن تضيع، ولا ينبغي أن تعزل، ولا ينبغي أن تخزل، ولا ينبغي أن تقهر، إنما ينبغي أن تنصر حتى يرفع الله تبارك وتعالى دين الله عاليا خفاقا في السماء. ولذلك أحبتي الكرام، كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الرجل المقدم في هذا الدين وعلى كل الناس، لا نقبل أن يقدم عليه أحد، ولا نرضى أن يرفع عليه أحد، ولا نرضى أن يسبه أحد أو أن يهينه أحد أو أن ينتقصه أحد. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. إن شاء الله نكمل سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خطبة الجمعة القادمة بمسجد دار السلام في العنانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، وأمنا في أوطاننا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،